السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف سيدنا الشيخ؟ يا فندم الكرام، إزي حضرتك؟ ماذا بكم تفضل؟ تفضل يا سيدي. أعوذ بالله من أرجو البداية، أعوذ أرجو أيوه بداية التلاوة كلها. نعم في بداية التلاوة من أول السورة آه أربعة أوجه يتبين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا بين السورتين دورج 5 أوجه، 3 البسملة مثل عاصف، وله أيضا سكت بين السورتين بلا بسملة، وله الوصل أيضا بلا بسملة. هذا الكلام طبعا سوى سورة التوبة لا حكمها، ونتعرض لها إن شاء الله لما نذهب إن شاء الله. فأيتي للأوجه الخمسة لو سمحت. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا الهمزة المحرفة وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا الميم لقيقة بعد اللام وإذا أظلم عليهم اقرا حرف حرف دولش أظلم ما لا أظلم أظلم لا ما تسكتش كده ساكت رخوة الضاء حرف رخوة يجري فيها صوت وإذا أظلم عليهم أظلم الهمزة أظلم وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الدال وحشة قدير دي إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم أنزل من السماء الله الذي جعل لكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل

وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. مش على الخاشعين، لا لا على الخاشعين، ده ملهاش علاقة بالخاشعين. وإنها لكبيرة إلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أين العين بخاشعين؟ عين عين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إن شاء الله ما تيجي عايزين نظبط حرف الشين مع بعض. طب هو حركة يعني الشفايف ازاي يعني؟ ملهاش علاقة بالشفايف خلاص. الشين لسان. حضرتك قلت لي من وسط اللسان ولكن بقيت الفم بقى شكله ازاي؟ ولا حاجة. هو الشين لها علاقة بالشفتين دول ليهم علاقة بالحركة الضم والفتح. نعم. أو الحروف اللي تقطع بشفتين، لكن الشين ملهاش علاقة بشفتين خالص. نعم. ان شاء الله لما اجي حضرتك قلت لي حرف الشين واللي هي الاشمام الاشمام مره ان شاء الله. نعم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم وإذ فرقنا بكم ليهم عمل في المخرج الفاء نفسها رؤوس الثنايا العليا في بطن الشفه السفلى والشفتين ينبسطوا عرضا او عرضا شاء فارق والضم عشان الراء فارقنا ثاني فارقنا قال فاء عايز انيابك تظهر وانت بتقول الفاء اي حرف مفتوح ايوه كده فا فا فا فرقنا ففرقنا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم فأنجيناكم إزاي؟ نفس الفاء ده هي بتاعت سرقنا هي صرف النظر على اللي بعدها ايه فاء وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم لمين الأولى مغلظة مفتوحة مشددة والثانية الساكنة مرققة وظللنا لم الثانية ركينة والأولى مغلظة نعم وظللنا عليكم الغمام اتفقنا التنام افتح لسان افتح شفايفك بيها عربة زي ما كنت وظللنا وتفرد لسانك فيه يعني الأولانية من رأس اللسان والتانية لسانك مفروض حافة اللسان بالكامل مفروض نعم وظللنا وظللنا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن لا خلص كمان ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. أحسنت يا دكتور أحمد، كويس. يعني جازك مجهود، محضر كويس، فيعني ربنا يكرمك، الله يكرمك. جزاكم الله خيرا يا سيد الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.